شحات قرآن دوت كوم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن